استغفر لذنبك اي انسهت نفسك فاذنبت فاستغفر، مش هو عمل ذنب ونقول استغفر منه. يبقى انا عندي استيكة للذنوب، الاستيكة بتاعت الذنوب ايه؟ استغفر. مش معناه انك اذنبت استغفر، اذا حصل منك ذنب يبقى استغفر له، واستغفر للمؤمنين ادي واحد. برضو هناك ايه؟ انا فتحنا لك ايه؟ فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ايه؟ من ذنبك. وما برضو يقول ما اذنب ويغفر له مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انه عينه معصوم مش كده؟ العلماء لما حبوا يبحثوا المسألة دي جابوا جواب اللي هو حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيه أبرار وفيه مقرب. الأبرار دول اللي عاملين الأعمال هي، إنما المقرب اللي بقى فريق. الرجل المقرب، خلينا نتكلم في البشر. المقرب مني الصديق اللي ما بيسيبنيش ده وتعال وياي، ده مقرب. انما اللي بيحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الابرار. طب المقرب ما دام مقرب يبقى له قانون تاني خالص. اذا مرضت وبتاع الابرار ده ما جانيش، ما زعلش منه زي المقرب ما جانيش، يبقى اذا حسنات الابرار سيئات المقربين. يبقى ما دام مقرب يبقى لها ثمن تاني، انك ما تسيبنيش وانا مريض، مش تجيلي كل يوم، انا عايزك دايما وياي، انا عايزك دايما. يبقى لما ما يعمل كده ازعل منه وعصر، انما واحد ثاني ولا عصر ولا ازعل ولا اي حاجه. الله، يبقى معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى بيقول انت مقرب المقربين. اوعى تحسس منك اي حاجه، لان دي موازينهم دقيقه. المقرب ميزانه ايه؟ ميزانه دقيق. يبقى مطلوب منه اشياء قبل اكثر من ذكر. ادي واحد. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هو قال عن أمتي، يبقى هو لا، يبقى النسيان هو ذنب وياه، النسي يبقى ذنب. طب لما صلي وبعدين سلم ماذا قال له ذو اليدين صحابي وراه؟ قال له أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن لا دي ولا دي. قال له بل بعض ذلك كان. شوف عظمة الصحابي، يقول للنبي ايه؟ ما هو النبي سلم على ركعتين فذو اليدين. قال له يا رسول الله أقصر في الصلاة يعني الأربعة بقت اثنين ولا انت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن لا دي كان ولا دي كان. قال له بل بعض ذلك كان. مش منه يقول قال له يسكت. شوف عظمة الإمام. الإمام اللي بيصلي بي ما أستطيعش أن أركع قبل ما يرفع ولا أرفع قبل ما يأمر فيه، إنما إن غلط أستفتحه عليه. الله. فلما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن، قال له بل بعض ذلك كان. يبقى إذا من الممكن ينسي، ولهش داخل في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. يبقى هو الخطأ بتاعه ذنب، النسيان بتاعه ذنب. ليه؟ قال ده رسول شرقات النبوات فيه دائما، فكان يؤمن وينساش ينسى ازاي. ولذلك الصوفيين او الناس المتقربين الى الله يسأل العالم يقول له ايه؟ ما حكم من ساه في الصلاة؟ ام الرجل المنقطع الى الله؟ قال له عندنا ام عندكم؟ ام قال له عندنا؟ قال تسجد للسهو. طب ايه عندكم بقى؟ مال عندكم؟ قالوا نقتله باللي يسهى في الصلاه، نقتله لان امام ربنا يسهى ازاي دي. ولذلك تفتكر بقى حكايه ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه. سمى الله نسيان ادم وعصى ادم ربه فغوى. ليه؟ قالوا لان ده مخلوق بالايد المباشره وما فيش الا تكليف واحد. هو قال له حاجه، لأنه كل من كل هذا الثمار ما فيش إلا شجرة بقى، تكلف إيه اللي ينساه دي؟ وكلف بالمباشرة، يبقى ده كان حاجة يتنسي، أما اللي افتكرت إيه يا آدم؟ ما دام نسيت التكليف الواحد ده، افتكرت إيه؟ هما كتير يعني تكاليف كتير نسيت دي، يبقى إذا النسيان في حق آدم إيه؟ سماه الله معصية. يبقى لما يجي ربنا يقول للنبي استغفر لذنبك، يعني إيه؟ النسيان الذي غفرته لأمتك ما تقولوش ليك، لأنك ما صحت إنك أنت فيه. ما صحت انك انت تنسى.

أهو مثلا الصحراء اللي قعدوا أهلها عين عايشين متقشفين دلوقتي هم اللي مالكين زمان بالإيه؟ هم اللي مالكين زمان بالحضارة دلوقتي بما أنزل من باطن الأرض من كنوزها. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى شيروا في الأرض، شيروا في الأرض. وبعدين يقول فانزوروا، يقول مرة ثانية شيروا في الأرض ثم انزوروا. الله، لكن ثم انزوروا يعني في حاجة قبلها. سيروا في الارض فانظروا، كنت راجل غني وعايز تشوف الدنيا فايه وتعمل سياحه زي اللي بيجوا كده يشوفوا الهرم ويشوفوا المثال، وفي واحد رايح ساحل بلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. قال لك يا اللي بتروح علشان الرزق ما تنساش الاعتبار، روح للرزق برضه، انما ايه كنت سيروا في الارض للارتزاق ثم انظروا، ما تضيعش دي ابدا. وانت اللي مستغني سير في الارض فانظر، خليها سياسه ايه هذا التقدم. التقلب أن تنتقل من مكان استيطانك المكان ده إلى مكان لم تستيطن، دي عايز قدرة صحية وقدرة مالية وقدرة مش عارف إيه، وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك إيه؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم المعجزين، أو يأخذهم على تخوف الله. يبقى إذا التقلب ده دليل القوة، يروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري. الراجل اللي موسم ما يقعدش في القرية شوية، كل يوم اسكندرية من القاهرة عمره سعيد، يتقلب. التقلب ده من بيه، واللي قاعد ما بيروح لا هنا ولا هنا يبقى دل على ان يدوب حياته يدوب قبل كده. التقلب والمسوى، ساعة ما يتقلب بيروح لأماكن ده، والمسوى هو المكان الذي ايه ربنا عارف انت هتقيم ازاي وتتقلب وتتأنده وتروح هنا وهنا ازاي. نعم، الله يعلم متقلبكم ومسواكم.